فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون الناس العزة للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى ملحد صحيح فتوحيد الأسماء والصفات فضلوه وتوحيد العبادة فضيعوه ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله ومن هنا أتاهم الضلال من هنا ضلوا وتاهوا التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مراد سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها ليستحق إلى تحقيق أهدافها فجعل الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء والشغل بغيره تداجع. التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير هذا وأن ينفعنا بعلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الرحاب المطهرة وفي مهبط الوحي وفي منازل التوحيد. فأهلا وسهلا بكم وبهذه العبارات التي سمعتموها سيكون الحديث إن شاء الله حول التوحيد الذي هو أصل الأصول. وإذا كان للناس أصول وأصول الأصول يدورون حولها فإن أصل الأصول عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إن أصل الأصول عندهم هو التوحيد. فإذا كان أصل الأصول عند أقوام هي السياسة وأقوام عندهم هي الفلسفة

وغار لله عز وجل وأجرى هذا الحكم على هذا الذي تطاول على قفاء شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وكان هذا مصيره وجزاؤه. وهذا يذكرني بحادثة عند الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يبكي من خشية الله إلى ذكر بالله عز وجل حتى يغمى عليه أحيانا. كان في مجلس يحدث رشيد أبو معاوية الضرير محمد بن خالد الضرير، فحدثه ببعض الأحاديث ومن ضمنها حديثه إن آدم وموسى تحاجا، حج آدم موسى يعني في قضية القدر، قال بحج آدم موسى، قال أين التقيا؟ قال أحد خبراء قريش ومن كبار الأسرة الحاكمة، لكبار الأسرة العباسية الحاكمة التي تحكم الدنيا، ولعله عم الرشيد. قال أين التقيا؟ فقال الخليفة الغيور: أين السيف والنطع لأقتل هذا الملحد؟ لأنه كذب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقوم على إنكار الاستخفاف بخبر الأحد، وأنه لا يفيد العلم، وإنه من الظنون، وإنها ما تقوم به عقيدة. لكن كان منهج السلف الصالح علماءها وحكامها وغيرهم على احترام سنة رسول الله جميعا، ما يقول هذا متواتر وهذا أحاد ولا نقبل العقيدة إلا عن طريق التواتر والأحاد إنما تفيد الظن، ما يكون هذا مثل هذا السلف الصالح الذي اخترعه أعداء الله من كبار أهل البدع ومن غيرهم. شاهد أن القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فضلت على الأمم كلها وعلى هذه الأمة إلا بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد في الدرجة الأولى، ثم في سائر أبواب الدين مؤمنين بكتاب الله، مؤمنين بهذه النصوص، مؤمنين بالسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالسنة في أي مجال من المجالات، السنة يحترمونها ويبنون عليها عقائدهم وعليها يوالون ويعادون، كما قال الإمام عبد البر على هذه الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى. فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون الناس العزة للمسلمين، العزة والسيادة، فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد ووصلوا فيها إلى منحدر صحيح، فتوحيد الأسماء والصفات فضلوه، وتوحيد العبادة فضيعوه، ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق إلا الله، ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا. التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مراد سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا الشيء ما يسمون بالشرك السياسي يعني أفضل من دعوة الأنبياء، والشغل بغيره تزاجع. التوحيد أصل الأصول وقاعدة في الأسماء والصفات.

قال أين السقياء؟ فقال الخليفة الغيور أين السيف والنطع لأقتل هذا الملحد لأنه كذب حديث رسول عليه الصلاة والسلام. الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقوم على إنكار الاستخفاف بخبر الآحاد وأنه لا يفيد العلم وإنه من الظنون وإنها ما تقوم به عقيدة. لكن كان منهج السلف الصالح علماءها وحكامها وغيرهم على احترام سنة رسول الله جميعا، ما يقول هذا متواتر وهذا أحاد ولا نقبل العقيدة إلا عن طريق التواتر والأحاد إنما تفيد الظن، ما يكون هذا مثل هذا السلف الصالح الذي اخترعه أعداء الله من كبار أهل البدع ومن غيرهم. شاهد أن القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فضلت على الأمم كلها وعلى هذه الأمة إلا بتمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد في الدرجة الأولى ثم في سائر أبواب الدين. مؤمنين بكتاب الله، مؤمنين بهذه النصوص، مؤمنين بالسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالسنة في أي مجال من المجالات، السنة يحترمونها ويبنون عليها عقائدهم وعليها يوالون ويعادون كما قال الإمام عبد البر على هذه الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى وتثبت العقائد والأمور الغيبية. لا يقول فيها أن أخبار أحد تفيد الظن كما تقوم عليه جامعات ومدارس الآن مع الأسف الشديد لغربة الإسلام ولغربة السنة. تسلط أهل البدع والضلال على مناهج المسلمين وعقائد المسلمين ويعطون لكلامهم وفلسفاتهم الضالة من المنزلة ما لا يعطونه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتخذون أقوال فلاسفتهم وولاة أهل البدع يأخذونها قضايا مسلمة وأقوال مصدقة لا يقولون فيها أخبار أحد، يتبجحون بقول فلان من أمة التعطيل، قال إمام فلاني وقال إمام فلاني وقال إمام فلاني إلى آخره في تعطيل صفات الله الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، ثابتة بكتاب الله بعشرات النصوص بل بمئات النصوص. قضية الاستواء، استواء الله، أكثر ما حارب أهل السنة والجماعة الجهمية المعطلة بإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه. فيأتي هؤلاء الذين يفرقون بين أخبار الآحاد والأخبار المتواترة فيكشف الله حقيقة منهجهم وواقعهم، فإذا بهم يحرفون ويعطلون ما من صفات الله وأسمائه ما ثبت بنصوص القرآن وبالسنة المتواترة. لو وقفوا عند حد هذه القاعدة الفاسدة وأخذوا بالمتواترات وبالنصوص القطعية من القرآن لخفت المصيبة وهانت، ولكن مع الأسف الشديد إن هذا الكلام إنما يقول له ليدرؤوا في الكون أهل السنة ويردوا أخبار الآحاد، ولكن الله يكشف حقيقتهم عندما تأتي النصوص القرآنية والنصوص المتواترة من السنة، وإذا بهم يكشفون عن حقيقة ما يعتقدون. فأسماء الله وصفاته التي تشير إليها يشير يقول الرحمن الرحيم. ولعلي أذكر كلاما للإمام ابن الوزير رحمه الله قاله في الروض الباسل في الذب عن سنة أبي القاسم، تعرض الفرق والخلافات بينهم وأنكر ما عندهم من الأباطيل والتحريفات والتأويلات الباطلة، ثم جلق إلى الأشعرية الذين ينتسبون إلى السنة، فقال إنه لا يأخذك العجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة يأتون إلى صفة الرحمة التي ثبتت في كتاب الله في 500 نص مكررة ومؤكدة، ومع ذلك يعطلونها وينفون عنها هذه الصفة التي ثبتت ب500 نص في القرآن بعث النصوص المتكاثرة من السنة التي تثبت هذه الصفة العظيمة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فمن آثار هذه الرحمة كل ما ترى من الخير والبر في الدنيا والآخرة، إنما هي أثر من آثار هذه الرحمة العظيمة التي اتصف الله بها. عطلوا هذه الصفات مخالفين لهذه النصوص، مخالفين للمسلمات عندهم فيما يدرسونه من فنون اللغة من نحوها وبلاغتها وغيرها من فنون اللغة العربية التي قرروها هم وقرروا قواعدها. فمن قواعدهم في اللغة وفي البلاغة أن التكرار يرفع احتمال المجال، وأن التأكيد يرفع احتمال المجال. فعندهم إذا قلت جاء زيد قالوا يحتمل أن يكون جاء لنفسه، وأن يكون جاء غلامه، وأن يكون جاء منه رسالة، ويحتمل ويحتمل. لكن هم يقررون في نفس الوقت أنك لو قلت جاء زيد جاء زيد فساقطت كل هذه الاحتمالات، احتمالات المجاز، وثبتت الحقيقة، ثبتت الحقيقة. فيتعين الإيمان بأن زيد قد جاء وثبت مجيئه وأن مجيئه حقيقة، لا يمارون في هذا. لو قال هذا كافر يسلمون بأن هذا حقيقة وانتهى كل شيء. وإذا قالوا جاء زيد بس تأكيد معنوي، إذا قال جاء زيد يحتمل احتمالات تجد كلها، لكن إذا جاء بتأكيد معنوي فقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه فساقطت تلكم الاحتمالات كلها، وثبتت حقيقة المجاز بسبب هذا التأكيد. فنأتي القرآن الكريم وإذا به يفتتح القرآن بهذه الصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة البقرة فتجد هذه الصلة كثير من الآيات، ثم تقرأ سورة القرآن فتجد في كثير من الآيات تختم بهذه الصفة كما قال هذا الإمام في 500 موضع مكررة ومؤكدة. فما أدرهم، يعني كلام الله عز وجل لا يفيد ما يفيده كلام البشر؟ أدنى تأكيد من كلام البشر يرفع احتمالات المجال ويطيح بها بعيدا، وكلام الله مع كل هذا التأكيد ومع كل هذا التكرار ومع كل هذه الكرة لا يسقط احتمال المجال. كيف هذا التعامل؟ كيف يستطيع هؤلاء هذا التعامل مع رب العالمين؟ كيف يكرر الله هذا المدح ويثني على نفسه بشيء فيه نقص؟ يكرر مرة فيه نقص ثم لا يبين يعني هذا الأمر الفاسد الذي يزعمونه. وقبح الله عقولا تأتي بهذه الاحتمالات الفاسدة إلى كلام الله تبارك وتعالى. لو كان فيها شيء من المحظورات لما مدح الله بها نفسه، لما مدح الله نفسه بهذا الصفة أبدا. أنا أقول لكم مثال، لما قال النصارى عيسى بن الله، قال اليهود عزير بن الله، قال الأرض أخبرة الله، ماذا قال؟ أنكر الله هذا أشد الإنكار، وقال لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. فلما كان نسبة الولد تنقصا لله عز وجل قال الله مستنكرا هذا الاستنكار رقم لطيف الذي لا تحتمله السماوات والأرض، فكيف يصف نفسه بنقص 500 مرة؟ كيف يثني على نفسه ويمدح نفسه بهذا الوصف وهو يحمل في طياته نقصا؟ أين العقول يا أخي؟ اذنك لله شخصا تليق بجلاله، كما سلمت أن له علما يليق بجلاله وقدرة تليق بجلاله لا تشبه قدرة المخلوقين، وهذا العلم لا يشبه المخلوقين، وإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين، وعند المخلوقين إرادات وقدر وعلوم وعندهم. فكما أثبت هذه ونفيت عنها المشابهة اثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى على أساس أنها لا تشابه رحمة المخلوقين، فرحمة المخلوق لا تسع نفسه، ورحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ابن قدامة رحمه الله عندما جاء يذكر صفة اليد لله عز وجل وذكر النصوص في أن الله يمسك السماوات بإصبع والأرض بإصبع والجبال بإصبع وكذا، ويمسك السماوات بيد اليمنى والأرض بيد الصغرى باليد الأخرى، قال هل هناك يد تشبه هذه اليد؟ هل يوجد يد تشبه هذه اليد التي تمسك السماوات والأرض؟ تعالى ذلك الله تعالى وفق الله العلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء والغضب وكل ما أثبته الله لنفسه وصف لنفسه وأثنى به عن نفسه نثبته على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى، ولا نأخذ من الدين ما نشاء وننفي منه ما نشاء ثم فنقع في التناقض بعد هذا الجحود وبعد هذا النكران، لا محيط لنا ولا مخرج من التناقض. الله له إرادة والمخرج له إرادة، فإما أن تدخل الدار على وسيلة واحدة وتثبت كل الصفات، وإما أن تثبت الصفات على وسيلة واحدة. فإذا آمنت بالإرادة والعلم والقدرة على أساس أنها لا تثبت صفات المخلوقين فتؤمن بالغضب والرضا والرحمة والنزول والمجيء والاستواء على أنها صفات لائقة بجلال الله تبارك وتعالى لا يشابه فيها شيئا من المخلوقات، فلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما هو إيمان صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى مقدس لجلاله وعظمته منزه له عن النقص، وهو الخلو من هذا الكمال الذي وصف به نفسه، فخلوه من الرحمة نقص، وخلوه من الغضب نقص، وخلوه من الاستواء على عرشه وغضب هذا نقص، يتعالى ويتنزه عنه ربنا جل وعلا. فإذا قلنا إن الله ما هو عدم فعل، أين هو؟ لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا داخل العالم ولا خارجه. يعني يجيك واحد شيوعي وتقول له صف لي، يعني أنت تنكر الوجود ولا يكون نعم؟ كيف يعني؟ كل أخوة الأدم هو فوق لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا الجاحد وهذا الجاحد؟ الله العافية، حاجة خطيرة جدا والعياذ بالله. هذا مؤدٍ إلى إنكار وجود الله، مو إلى تقليل الصفات والعياذ بالله. لكن نحن نعتذر لهم بجهلهم وضلالهم، وإن الأمر خطير وقد كفر به السلف، يعني تخذيل النصوص المتتابعة التي تبلغ ألف دليل. وكذلك ما سمعتموه عن صفة الرحمة، وكثير من النصوص تثبت صفات عظيمة تليق بجلال الله عطلها هؤلاء، إما بارك الله فيك إنها لا تليق بجلال الله على زعمهم، وإما إنها جاءت عن طريق أخبار الآحاد. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالشاهد أن هذه السورة من سور القرآن الكريم من أعظم سور التوحيد، وفيها إثبات أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فلا نستعين به في أمر من الأمور إلا بالله تبارك وتعالى. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز الاستعانة فيها بمخلوق من المخلوقات، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم من مخلوقات الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قول إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة، لأن هذه من صيغ القصد والتخصيص. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك وحدك، مخلصين لك الدين، لا نشارك أحدا في ذلك، لا نتخذ شريكا معك في ذرة من ذرات العبادات التي خلقت الجن والإنس من أجلها، والتي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا ما خلقنا إلا لعبادته، وفرض علينا هذه السورة التي ندين الله تبارك وتعالى بها في كل ركعة من الركعات، فنعترف بهذا الحق ونصرخ بهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، فنقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك، تحقيقا لهذه الغاية التي خلقتنا من أجلها وسخرت لنا ما في السماوات والأرض لنقوم بها، ولا نستعين إلا بك في العبادة، في الدين، والدين في أمور الدنيا لا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نستغيث في الكروب إلا بك، ولا نلجأ في الشدائد إلا إليك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه يعني لمحة عن التوحيد في الصلاة، توحيد العبادات قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدنا وغايتنا. إذا كان الناس شعارات فنحن